أحمد صيام، أيمن منصور، بحلم بي بحلم بي أنا بحلم بي حب حي ومش بلاقي كل ما قابل قلبي جديد أطلع واخد مقلب فيه أنت قابل حب حياتي اللي بدور عمري عنه ولا أنا تفضل زي حليم أغني وأقول أنا بحلم بي بحلم بي كلمات المقدمة والنهاية شريف عمر ألحان وموسيقى تصويرية علي شرف غناء بسام واحدة ثوابت واحدة حبسني ودي منفوسة واحدة جسمي واحدة واخدة الأكل الوايد خايف يملك وعودة كلي واحدة عاملة نفسها هاي واحدة دماغها في الباي باي ودي مجنونة متشطورة وبتسمتني أمتى هقابل حب حياتي اللي بدور ولا انا افضل زي حليمي واقول انا بحلم بيه بحلم بيه هندسة الصوت حسين السنوسي بحلم بيه تأليف سحر غريب اخراج محمد حسين مين اللي اتخطف يا استاذ حسن؟ مفيش حد اتخطف ده بس هو هاني نزل يلعب في الشارع ومامته قلقان عليه شوية طب ما تعرفش هو بيلعب في انهي شارع؟ في الشارع اللي ورانا قدام الخزان الف شكر متشكرين عم مرزوق الشكر لله شوت شوت يا غبي اهو هاني اهو يا هاني يا هاني استني لما خلص الشوط ده يا حنان حرام عليك هنخسر يلا يا هاني ماما هتموت من الخض عليك يوه انا ماشي يا جماعه كملوا انتوا يا عم قيان انك هتكمل وترجع تاني كده الماتش هيبوظ مش هترضى انا عارف يلا يا هاني بقى يلا يا كابتن هاني يلا دي ماما هتموت عليك اخس عليك يا هاني كده تقلقني عليك يا ابني يا ماما ما تقلقيش بقى مش كفايه مش بروح المدرسه انا اتخنقت ماما قلقانه عليك جدا يعني يرضيك هي تتعب من القلق ماليش دعوه بقى خلاص يا هاني ادخل يلا غير هدومك وانا هاخدك اوديك النادي بتاعي هتتبسط فيه جدا وانت ذنبك ايه بس يا حسن تضيع وقتك في النادي عشان خاطر هاني يا طنط بابا هناك طول الوقت وانا بقيت اروح اقعد معاه البسوا كلكم وانا هاخدكم معايا كده امن هي يعيش عمو حسن يعيش يعيش يلا يا لمد البس ما انا لابس اهو طب خد حنان وهاني انا قلبي وجعني وهقعد ارتاح شويه خلاص اللي تشوفيه يا طنط خلي بالك منهم يا حسن في عينيا ما تخافيش يا ماما الو ايوه يا عم عطيه اخبار الواد هاني نزل يلعب كوره في الشارع مع اصحابه ولما امه رجعت كانت هتموت من الخوف عليه مش معنى خايفه يتخطف جال خايفه يتخطف قلتلي وده مين اللي هيخطفه مش عارف يا سعاده البيه بس سمعت طرطيش كلامك ده ان ابوه عاوز يخطفه ابوه طيب تمام سجل رقمي ولو حصل اي جديد اتصل بي على طول انت تؤمر يا بيه طيب فين ابو الواد هاني هم ايه اللي رماهم في المعادي فيها ان والواد انا لازم اسافر اسكندريه ايه منوره يا حنان يا بنتي ربنا يخليك يا انكل ممكن اروح العب في الملعب تعالى يا كابتن هاني اوديك الملعب واحنا هنستناك يا هاني خلص لعب وتعالى اقعد معانا حاضر بس ما تقوليش نمشي واحنا في نص الماتش زهقتوني في عشت اجي العب معاك يا هاني لا يا عم انت عجوز مش هتقدر تجري وتعطلني بلاش يا بابا هو لسه حيدادي روح وديه الملعب يا حسن عشان يلحق يلعب له شويه يلا بينا على الملعب يا كابتن يلا يا حسن هي يا ميري مالك سرحانه كده ليه نفسيتي تعبانه جدا يا هيمه ليه يا غلطة عمري؟ حنان قطعت بيا قوي طب ما التليفونات موجودة ما أنا بكلمها كل يوم بس مش كفاية برضو خلاص روح يعيش معاها هناك أنا عن نفسي مستعدة أروح أعيش معاها في المعادي بس المشكلة فيك أنت أنت بتتكلمي جد؟ أنا عايشة لوحدي في الشقة يا هيمة أنا بخاف من الظلمة أنا ما بقيتش أنام يا هيمة ما بقيتش أنام بس خلاص أنا عندي حل أحسن بكتير إيه الحل؟ دبرني يا سهيمة. نتجوز. ألو مريان وحشان يا حبيبة قلبي. أنت فين؟ أنا في النادي مع حسن. طب اسمعي دي، هيمة طلبني للجواز، أنا مش مصدقة نفسي. بجد؟ مبروك يا حياتي. عقبالك يا حنان أنت واللي في قلبك. يا رب يا مريان يا رب. أسيبك بقى عشان ما بقاش رخمة. طيب هكلمك لما أروح عشان أعرف التفاصيل كلها. طيب وأنا مستنية مكالمتك. باي باي بقى يا روحي. واضح ان التليفون ده فرحك جدا يا حنان. جدا جدا فوق ما تتخيل، ده من صاحبتي الانتين في اسكندرية. اهو حسن جه اهو وجايب كمان ايس كريم معايا. امسك يا حنان، امسك يا بابا. تعيش يا حسن. الله، ايس كريم بالفراولة؟ انت عرفت ازاي اني بحب ايس كريم بالفراولة؟ انا عارف من زمان قوي، من ايام ما كنت بتفرطين. انا جبته وانا حاطت ايدي على قلبي احسن تكوني بطلتيه. ابطله ازاي؟ ده انا مدمناه، كانت اكلتنا المفضله واحنا صغيرين يا ابني. فاكره طبعا لما كنت بغلس عليكي واكل الايس كريم بتاعك، صح؟ رغم اني ما كنتش بحب الفراوله بس كنت بحبها من بقك. فاكره؟ بس يا حسن بقى ما تحرجاش يا ولد. عندي خبر يجنن. قولي بسرعه. هيما طلب ايد مريان. طلبها يعمل بيها ايه؟ اكيد يغسل ويكوي وينظف الشبابيك بيها، يتجوزها طبعا يا حسن. عقبالك. وانا مفيش عقبالك يا بابا. اما العظيم اللي تزوره صحيح برضو مفهومية ليها ناسها. بص مين جاي هناك. مين؟ احمد وصمر. مين؟ انا باسم يا استاذ صلاح. باسم؟ باسم مين؟ افتح الباب بس. وجاي تعمل ايه عندي يا سي باسم؟ انا معرفش طريق حنان بتاعتك. ومين قالك اني جاي اسأل على حنان؟ ما انا عارف مكانها هي ومامتها ومعهم ابنك كمان. بتقول ايه؟ شفتهم فين؟ بحلم بيه. شارك في التمثيل رضا الجمال، سامية جمال الدين، نسمة عبد العزيز، عمر عسران، محمود عمر، احمد محسن. بحلم بيه انا بحلم بيه، حب حقيقي ومش بلاقي، كل ما اطلع واخد مقلب فيه، انت هابل حب حياتي اللي بدور عمري عليه، ولا انا بفضل زي حليم اغني واقول انا بحلم بيه. بحلم بيه. تأليف سحر غريب. اخراج محمد حسين.